أنا شاب أمشي مع الشباب الملتزمين، فإذا أتيت إليهم أتكلم معهم في أمور، فإذا أتيت مع الشباب غير ملتزم أتكلم معه في أمور ليس فيها تكلم مع الملتزمين. وأنا أحب الملتزمين، لكن إذا أتيت مع الشباب الغير ملتزم أتكلم معه في أمور ليست طيبة، فهل أنا منافق في فعل هذا؟ أنت ممن قال فيه مرة سجن شر الناس الوجهين، في هؤلاء الوجه وهؤلاء الوجه، فاتق الله ولا تكن مع غير الملتزمين، إلزم الملتزمين واستقل مع الملتزمين واحذر شر الطائفة الأخرى. نسأل الله لك الحمد.